الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذه بعض الفتاوى حول الغسل فهذا سائل يسأل سلمكم الله عن الذي يوجب الغسل على المسلم ما هو الذي يوجب الاغتسال على المسلم وما كيفية الغسل وهل يجب أن لا يمس الماء الذي استعمله للغسل الماء الأصلي وإذا مسه سقط رشاش منه في الماء الأصلي هل يجوز أن يستعمله؟ فالجواب سلمكم الله أن موجب الغسل الذي يوجب الغسل هو خروج المني في النوم أو تغيب الحشفة في الفرج ولو لم ينزل المني خروج المني في النوم أو كذلك الإيلاج وإيلاج الحشفة موجب للغسل ولو لم ينزل المني وكذلك نزول المني بلذة في اليقظة إذا نظر أو لامس فنزل المني بلذة فيخرج إذا نزل المني عن مرض خروج المني عن مرض بغير شهوة لا يوجب غسل حيض المرأة ونفاسها يوجب الغسل كذلك وصار عندنا غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس إذا انتهت المرأة من حيضها ونفاسها إذا وقع الماء المستعمل رشاش الماء في الماء الأصلي فلا يمنع هذا من استعماله لا يمنع هذا من استعماله هذا سائل يقول إذا أصبح يجد بعض الندى نعبر بما عبر هو في سرواله يقول في سرواله ندى بعض الندى ولا يعلم ما هو هذا الماء هل هو مني أو مذي فالأصل إذا لم يتيقن أنه مني فليس عليه غسل الجنابة حتى يتيقن أن هذا الخارج مني عليه الاستنجاء يغسل ذكره ومن ثم سلمكم الله المكان الذي أصاب السروال كذلك ويتوضأ للصلاة الوضوء الشرعي ولا يلزمه الغسل هذا سائل يسأل يقول أنه شك استيقظ من نومه وشك أنه احتلم فنظر في ملابسه فلم يجد شيء نقول لو تيقن أنه احتلم تيقن ولم يجد شيء في ملابسه فليس عليه شيء فاليقين لا يرتفع بالشك هذا آخر يسأل أنه يخرج منه مني مع البول فهل هذا موجب للغسل؟ الجواب أن هذا هو الودي الذي يخرج مع البول قطع قطع قطع هذا يسمى الودي ولا يوجب غسل إنما يوجب الاستنجاء والوضوء الشرعي هذا سلمكم الله يقول معلش اليوم لابد أن نقرأ الأسئلة كما هي. يقول: إذا جامع زوجته تلوث ثوبه وتلوث الفراش كذلك من أثر الجماع، فماذا يجب عليه؟ أول حاجة الجماع يوجب عليه غسل الجنابة، ويغسل كذلك ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لأن أصابه إفرازات الفرج ورطوباته. أعضاء اللجنة الدائمة يرجحون أن المني ليس بنجس، لكن هنا أن أصاب الفراش كما ذكرنا إفرازات الفرج، إفرازات الفرج ورطوبة الفرج تختلط بالمني، فعلى هذا لابد ويجب عليه أن يغسل فراشه. ويقول أنه يجامع عدة مرات، فهل يلزمه بعدد الجماع الغسل ولا يكفي غسل واحد عن تكراره للجماع؟ نقول يكفيه غسل واحد ولو كرر، ولو تكرر الإنزال، ولو تكرر الاحتلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، ورد في رواية يتوضأ بينها، يتوضأ بينها. وغياب الحشفة كما ذكرنا موجب للغسل، دليله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا يستدلون به على ختان المرأة وأنه مشروع مس الختان الختان، لكن ما يكون ختان فرعوني استئصال للبذر، لا، يكون بشيء يسير. وفي رواية إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها، كلها بمعنى فقد وجب الغسل. في مسلم رواية وإن لم ينزل يجب الغسل عليه، يعني وإن لم ينزل. هذا يسأل عن الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لا يعرف الفرق. الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط، بول، غائط، نوم، أكل لحم الجزور. الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالجنابة، خروج المني دفقا بلذة، تغيب الحشفة، إنزال المني ولو قطرة واحدة، كل هذا من موجبات الغسل، من موجبات الغسل. هذا يسأل هل هناك آيات معينة عند عقد النكاح، أو آيات معينة عند إتيانه أهله، أو آيات معينة يقولها عند اغتساله من الجنابة؟ هل هناك آيات معينة عند تسميته للمولود؟ لا يوجد آيات، لا يوجد آيات معينة عند اغتساله من الجنابة، ولا عند تسميته المولود، ولا كذلك في عقد النكاح. يشرع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويقرأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يشرع هذا ورد من حديث ابن مسعود ما يسمى خطبة الحاجة عند عقد النكاح. عند بالنسبة لتسمية المولود يسن تسميته يوم سابع ويعق عن الغلام شاتين أو شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه ويحلق يوم سابع. كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. أما الغسل كذلك لا يوجد آيات معينة. يغتسل يغسل فرجه والأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره ثلاثا ويفيض على شعره ثلاث مرات ثم يفيض على سائر جسده ولو أفاض على سائر جسده جاز أجزاء، لكن الأفضل هذا. ويقول بعد ما ينتهي من الغسل أو من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الوضوء وبعد الغسل. نحن نتذكر عند الوضوء الدعاء لكن عند الغسل ربما قليل من الناس يتذكر. هذا يشرع بعد الغسل ويشرع كذلك بعد الوضوء. المرأة سلام حكمها حكم الرجل، فالرجل قلنا عنده ماء المني والودي والمذي. ماء المني هو الذي يوجب الاغتسال، والودي الذي يخرج مع البول، والمذي يوجبان غسل الذكر والولود. كذلك المرأة ماؤها كماء الرجل كماء الرجل، لكن صفاته تختلف. صفاته يعرف النساء ذلك الفرق بين المني والودي والمذي. هذا يسأل هل للجنب أن ينام من غير وضوء؟ له ذلك، لكن نقول الأفضل أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر بالوضوء إذا أراد أن ينام الجنب يتوضأ قبل أن ينام. هذا يسأل أن بعض الناس قال له أنه يجب عليه أن يتبول بعد الجماع وبعد الإنزال، فإذا لم يتبول واغتسل فإن جنابته باقية، لأن المني الذي في القضيب لا يخرجه إلا البول. فقال لابد إذا تبولت وخرج المني مرة أخرى أن تعيد اغتسال وتعيد الصلاة، وهذا غير صحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين الأفضل فقط أن يتبول، لكن غسله صحيح، فإذا تبول بعد ذلك وخرج المني إنما عليه أن يغسل فرجه ويتوضأ فقط، فلا نقول أنه باقي على جنابته بوجود المني في قضيبه إذا لم يتبول، فقط الأفضل. كذلك هذا يقول أن بعض الناس قال له يجب عليه أن يغتسل إذا أمنى مباشرة ولا يجوز له أن يؤجل، وهذا غير صحيح. يعني احتلم الضحى وعنده وقت إلى الظهر، إلى الظهر يجوز أن يؤجل الاغتسال، يجوز. كان أبو هريرة يماشي النبي صلى الله عليه وسلم فاختلس أبو هريرة، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت على جنابة فكرهت أن أماشيك يا رسول الله. قال إن المسلم لا ينجس، لا ينجس. طيب، هذا يسأل سلمكم الله أنه أجرى عملية، أجرى عملية وبعد العملية احتلم فأصابته جنابة فخشي على نفسه إن هو اغتسل أن يتضرر، فكان في حصباء هناك في المستشفى فأضرب يديه وتيمم وصلى. نقول أنه أخطأ، هو لم يسأل الطبيب بداية لأنه قال خشيت بنفسي ولم أسأل الطبيب هل يضرني الاغتسال أو لا. ثانيا لو قال يضر موضع العملية نقول اغتسل في بقية جسدك، الآن توضع يعني ما يسمى إيش، ها، كمادة، لا، عازل، عازل لاصق يعني على مكان الجرح ولا يتم عليه. بعد ذلك يتيمم للعضو الذي لم يصبه الماء من باب الخروج من الخلاف، يتيمم بعد ما يغتسل وهناك موضع لم يصبه الماء يتيمم، كذلك يتيمم خروجا من الخلاف. فمطلوب الآن على هذا الرجل أن يعيد اغتسالا ويعيد الصلاة التي صلاها بالجنابة. وهذا يقول أنه كان في سفر فاحتلم، يوجد معهم ماء لكن لا يوجد مكان يغتسل فيه، فصلى هكذا وهو جنب، شيء عجيب يعني لابد أن يجد مكان يستره صاحبه بشيء، لابد أن أن يصلي من جنابة ما يجوز له، فعليه إعادة الصلاة التي صلاها من جنابة. وهذا يقول أنه احتلم وكان الجو باردا، الجو باردا، وذهب للمدرسة وقرأ القرآن وهو جنب، وكذلك صلى الظهر والعصر وهو جنب. فالجواب إن كان يستطيع تسكين الماء أو الماء يعني برودته ليس فيها ضرر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه، فهذا لابد أن يعيد الصلاة ولا يجوز له أن يقرأ القرآن في حال الجنابة. هذا حديث عن المرأة أم سليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فقالت أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق يا رسول الله، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. طيب، هذا يقول أنه يخرج منه مني من غير شهوة من غير انتصاب، كأنه فيه مرض، فهذا قلنا أنه لا يوجب اغتسال. المني الذي يوجب اغتسال ما خرج بلذة بلذة. هذا يعني بعض الأسئلة، ولعلنا نرجي أسئلة يعني أخرى كثيرة حول حكم الاغتسال للدرس القادم إن شاء الله.